الوصف الدقيق والتشبيه بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت، وذلك من أجل الاحتياط للأعراض، وأنه لا يتساهل في الرجل حتى ولو كان مخنخا، لا يتساهل فيه ولا يكون مع الإناث إلا الإناث. وهذا من باب الاحتياط للأعراض. فإذا كان هذا في المخنثين يخرجون من البيوت، فكيف الرجال الأجانب يدخلون على النساء ويخلون بهن في مكتب أو في بيت أو في مكان؟ لعن صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فالحاصل أنه يجب بعد الاختلاط بين الرجال والنساء في الأعمال أو في البيوت أو في السيارات أو في، يعني أقصد الخلوة، خلوة رجل بامرأة. أما إذا كانوا جماعة وزالت الخلوة بهم مع تحجب النساء والتزامهن بالحجاب وأن يجلسن على جانب ولا يختلطن مع الرجال، فلا بأس بذلك. نعم. فإن قيل المسألة ثقة وتربية وأنتم زدتها من النيات، هل عندكم ثقة؟ الرد على ذلك، الرد على ذلك، ما ليس هنا، ما هنا أحد يثق بنفسه عند الفتنة. الذي يثق بنفسه عند الفتنة كذاب. كذاب. نعم، لا أحد يثق بنفسه عند الفتنة. إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. عند الفتنة الإنسان لا يزكي نفسه، سواء فتنة النساء أو غيرها. إذا نقول هذه تزكية، من ادعى أن المسألة تربية وثقة فيها تزكية. هي تزكية، نعم. ما فعلها الأنبياء؟ نعم، الأنبياء كانوا يحذرون من، أنت تقرأ ما جرى من في حق يوسف عليه السلام، وهو نبي الله، لكن أجبره سيده، لأنه صار مملوكا، أجبره سيده على أن يخدم في البيت، وصار مع امرأة العزيز، فصار ما ذكره الله عز وجل من همها به ونفوره منها واستعادته بالله عز وجل، وأن الله أمده بالعون والعصمة وحماه منها وأظهر براءته علانية في النهاية. نعم. نعم. لكن السبب هو اختلاط الرجل بالمرأة يجر إلى هذا، حتى ولو كان الرجل تقيا ولو كان معتصما فإنه يتهم في هذا، على الأقل يتهم في هذا، مع أنه قد يقع في الفاحشة بإغراء الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكرم بشرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لشيخنا ما تكرم به وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه بالختام تحية أخي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد بن محمد العثماني.